الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم المصرية. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل، هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة إقبال الأمير الصملوطي. تخرجت في قسم الاجتماع في وقت كان لم يكن هناك تعيين معيدين في تلك السنة، فالتحقت بالخدمة في القوات المسلحة وتقلدت منصب ملازم أول، وأمضت عامين في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 73 كأمر تكليف. الأستاذة الدكتورة إقبال الصملوطي شغلت عدة مناصب، من بينها عميدة للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما كانت خبيرة بفريق خبراء التعليم العالمي التابع لليونسكو لوضع رؤية التعليم زائد 15، وعضو اللجنة الاستشارية UN Women العربية للأمم المتحدة المعني بالمرأة، كما أنها عضو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجدير بالذكر أنها عضو منتخب لثلاث دورات متتالية، كما أنها رئيسة لمجلس أمناء مؤسسة حواء المستقبل الخيرية التنموية، وعضو الاتحاد النسائي العربي، وتعمل بصورة تطوعية كمستشارة لرئيسة المجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا دكتورة إقبال. أهلا بيكم، سعيدة بلقائكم، ويعني التقرير الأولاني المعرف بي بشكركم، يعني ده جزء من حياتي. احنا عارفين والله إن جزء من حياتي الأكاديمية والمدنية. دكتورة إقبال، يعني بالفعل مسيرة حافلة ورحلة من الإنجازات والنجاحات، وأكيد زي ما حضرتك قلتي ده جزء من كل والشخصية الثرية الجميلة اللي احنا سمعنا بعض انجازاتها دلوقتي. اكيد وراها اسرة، اكيد وراها اب وام، واسرة واعية، اسرة ناضجة، اثرت جدا في حياة حضرتك وتكوين شخصيتك. طبعا الأسرة كانت بتلعب دور كبير في حياتي، يمكن بدأت في يوم مولدي لما أنا يعني جيت بعد ابن لأمي، كان جميلا جدا وتوفي بعد 6 سنوات من عمره، وبعدين أمي حملت فيا. فطبعا لما جيت بنت، الكل الجيران وكده بقوا يعزوها يعني ويقدموا لها بقى يقدموا لها يعني الرثاء لهذا الخبر ان انا جيت بنت. امي كانت من اوائل السيدات في مصر اللي تعلموا واشتغلوا كمان، ويمكن كانوا في المرحله دي كانت العمل المراه مش ظريف وكان بيتفهم غلط، لا ده لا يتناسب مع مستوى الاسره وكذا، ولكنها تحدت هذا السياق الثقافي وصممت على العمل. كانت موجهه في التعليم، واقسمت ساعتها انها ستعطيني كل الدعم الدفع وكل الرعاية لأن أكون بميت راجل زي ما بيقولوا. وبعدين خلفت بعدي كمان بنت الرابعة فبقينا 4 بنات ما شاء الله. من غير ولا ولد. فترسخت الحقيقة في دماغي فكرة الثقافة الذكورية اللي عندنا والتحيز للذكور. بالتالي كانت رسالتي دايما هي المرأة مش تحيز للمرأة ولكن المرأة باعتبارها الحقيقة تحدي إثبات وجود المرأة. إذا صلحت صلح المجتمع كله. المرأة فعلا هي أساس الأسرة وأساس المجتمع لأنها بتنشئ كل المجتمع. أيضا قضية التعليم لأن أمي كانت الله يرحمها موجهة في التعليم وعلمتنا القيم اللي الأيام دي العالم كله بيتكلم فيها. علمتنا فكرة قبول الاختلاف. كانت نظرة لمدرسة وكانت في مسلمين ومسيحيين وأنا مرة خبطت بنت مسيحية من غير ما أقصد عاقبتني وقفتني طول اليوم عقاب ليا خلتني أبوس رأسها. أنا كنت في ابتدائي فشوفي من كام سنة. كان عندها احترام الاختلاف واحترام الآخر وده اتغرز فيا وبالتالي أنا برضو عضوة في بيت العيلة مع الأزهر والكنيسة ومترسبة في هذه القيم اللي علمها لي أمي وأبويا. أيضا كانت فتحة بيتها وأبويا الله يرحمه للفقراء وللعاملات في المدرسة. فكرة العطاء فكرة أن احنا نذكر دايما ونساند وأن الحياة مش لنفسنا بس الحياة للآخرين. كل دي قيم ترسخت فيها منذ الطفولة مش بالكلام ولكن بالقدوة بأمي وأبويا. وبيتنا مفتوح لكل الناس. بيتنا مفتوح وكمان علمتني حاجة تانية مهمة جدا ناقصة الجيل الحالي الرضا. يعني مرة أنا هحكي بقى عشان المستمعين يضحكوا معايا شوية هحكي. يعني مرة طبخت هي كوسة فأنا قلت لها إيه ده أنا مش بحب الكوسة. أمي ومع حبها الشديد دليا فضلت أسبوع تأكل كوسة فقط عشان تعلمني أني أقول الحمد لله وأني أحمد ربنا على كل شيء وأرضى. ومع الرضا عمل ودؤوب وكفاح وتحدي. قد كده عظيم دور الأم. أنا بحكي ده بشكل قصة عشان أقول قد إيه الأم بتلعب دور في أبنائها. هو ده بناء الإنسان. أيوة. بيظل إلى العمر كله نفتكرها. وبعد أنا أحكي بقى أحكي لكل اللي أنا بقابلهم القصص دي علشان أعلمهم بشكل غير مباشر. وكبرت البنوتة خلصت التعليم الثانوي ووصلت للجامعة واختارت قسم علم الاجتماع. لماذا هذا الاختيار؟ أنا اخترت الخدمة الاجتماعية وكانت متاح لي كليات في الأزهر في التربية في كليات البنات. وكان أيامها كلية البنات في حتة محذوفة. فالحقيقة أبويا صعيدي خاف عليا لأنه كانت الدنيا ظلمة قوي حوالين الكلية فقال لي لا اختاري حاجة قريبة. فقعدت أقول إيه فاخترت وأنا يعني سعيدة تماما المعهد العالي للخدمة الاجتماعية لأنه كان في آخر الشارع اللي احنا ساكنين فيه. وتخرجت منه من الأوائل ساعتها. في السنة اللي أنا اتخرجت فيها ما كانواش عايزين معيدين. تم تكليفي بالقوات المسلحة سنة دي فترة مهمة جدا دي فترة جدا في حياتي رائعة. سنة 72 أنا تخرجت. 73 في شهادة الحرب حرب 73 اتعرفت قبلها على زوجي كان ساعتها رائد طبيب. اتخطبنا واتكتب كتابي وفي أول يوم كنت ناوية أخرج واتفسح قامت الحرب فما خرجتش ولا مرة الحقيقة مع ساعتها. تم تكليفك من القوات المسلحة وسافر هو إلى الحرب وكان في الثغرة وخد الحمد لله رجع بسلامة الله وتزوجنا. يعني تكليفك تم مرتين قبل القوات المسلحة. ده صح. مرة برغبة حضرتك طبعا. لا تكليف وأنا سعدت بيه. وكان أجمل حاجة أن أنا شهدت بقى حرب 73 وكنت أخصائية اجتماعية. طبعا كنت خدمة اجتماعية مع الجنود المجروحين اللي كانوا بيجوا مستشفى غمرة وأنا كنت في غمرة العسكري وكنت بستقبلهم كنت بتواصل مع أسرهم عمل اجتماعي 100%. لما رجع زوجي من الثغرة من حرب أكتوبر منتصر المنتصرين كلنا مصر وجيش مصر العظيم تزوجنا وعشت حياتي. أيوة يعني الحمد لله أكتوبر هي بقى ما نقولش حرب بقى سلام اللي اتحقق في أكتوبر كان سلام خاص لحضرتك كمان بمعرفة حضرتك بالزوج. أيوة بالزوج أحمد مختار محمد عبد الله رحمه الله. Let's go. يوم أحلى منظر. بل أكيد التنسيق بين الحياة العملية والحياة الأسرية، وزي ما شايفين حياة حضرتك العملية ثرية جدا، أكيد واجهت حضرتك بعض الصعوبات. أكيد طبعا الصعوبات، بس أنا دايما دي ماشية في حياتي بنظر إلى الهدف ولا أسمع إلى ما يقال حولي، لأن لو استمعت لما يقال حولي حقف ويكلفني هذا عناء الرد وبقى وزعل والزعل والهم والده هيسنيني عن هدفي، ولذلك أنا عيني على هدفي واستقنت. يعني إيه؟ يعني أمشي بما يرضي الله، بما يرضيه ضميري وأخلاقي، واللي تمسكت بيها في كل المواقف تعبتني كتير لكن خلت الحياة بالنسبة لي في المرحلة اللي أنا عايشة فيها دي بفخر بيها. حياة ليا آلاف من الخريجين من الفئات اللي أنا تعاملت معاها في المجتمع، اللي خدمتها، اللي درست لها، اللي حبيتها من قلبي. الالاف دي بشوفهم في كل مكان، لان انا كان من ضمن رسالتي اني ابني كوادر واني ارزع قيمه للي قدامي حتى لو مش هشوفه تاني بمواقفي برد فعلي. انا سافرت تقريبا كل دول العالم، من غير مبالغه، في كل دول العالم الخارجيه والعربيه بلاقي ولادي واحب ولا اعرفهم، لا اعرف اسمائهم، ولكن هم طبعا فاكريني وفاكرين المواقف انا نفسي نسيتها. يعني بيقعدوا يفكروني، فاكره لما عملتي كذا وكذا، أقول لهم أنا مش فاكرة، لكن هو ده اتجاه والحمد لله. فكرة إنشاء مؤسسة أو جمعية تحمل عنوان جميل جدا، فيه بهجة، فيه أمل، حواء المستقبل، أيضا هناك لقب لحضرتك جميل جدا، صانعة الأمل. يعني حواء المستقبل مع صانعة الأمل في النهاية يساوي دكتورة إقبال الصملوطي. هو في ألقاب بعد كده يا منى، يعني مثلا أم العرب. الأول قالوا أم المصريين. لما ابتديت أشتغل بعد ما خلصت فترة العمادة شوية تفرغت للعمل الاجتماعي الأهلي أكتر من وأنا عميدة، وطبعا لأن العمادة خدت وقتي كتير، وأنا سعيدة كمان قوي في مرحلة العمادة، لأن في المرحلة دي إحنا رفعنا مهنة الخدمة الاجتماعية ومش المعهد، رفعناها عليا. كان الأولاد الطلبة عملوا مشروعات قومية، عملوا مسوح للأطفال بلا مأوى، بقوا أصدقاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، دخلوا عملوا تعداد 2006 هم الأولاد. فقد إيه خدوا خبرات رائعة، عملنا نماذج في محو الأمية ونماذج في التسرب ونماذج في التنمية المجتمعية والمناطق العشوائية. كل الوزارات اللي تتخيليها كلها تعاونت معانا، كلهم جم هنا في المعهد، وبالتالي المرحلة دي مرحلة الحقيقة رائدة، وهم دول ولادي اللي تخرجوا، هم بقى اللي بقوا قيادات رائعة في المجتمع وبقوا أساتذة كمان أكاديمية. حواء المستقبل ده المجتمع المدني. أنا كنت مدير لمركز البحوث هنا في المعهد، عملنا دراسة على منطقة خطيرة جدا اللي هي إمبابة والمنيرة الغربية بالتحديد. إحنا عملنا الدراسة دي وعملنا مؤتمر كبير هنا في المعهد على هذه المنطقة. دكتور عبد الرحيم شحاتة قاعد يسأل مين اللي عمل هذه الدراسة. في المعهد كنت أنا اللي عملت الدراسة، وكانت العميدة الأستاذة الدكتورة سوسن عثمان رحمها الله، وكانت بتدفعني بشدة. رحت وعملنا بقى تدخل في المنطقة بالمشاركة المجتمعية. كانت المشاركة المجتمعية في التسعينات حاجة مش حاجة موضة، يعني كانت نموذج علمي بندرسه في الخدمة الاجتماعية، مش زي دلوقتي الناس كلها عارفة. كان حاجة جديدة. الناس اشتركت، تحاورنا مع المجتمع. اللي لعب دور كبير في تنمية المجتمع هي المرأة في الوقت ده، وبالتالي بناء على تنمية المنيرة الغربية بالمشاركة الشعبية، اللي جاء الأمير تشارلز لما جاء أمير إنجلترا المملكة المتحدة، لما جاي يزور قال لك عايز أزور أي منطقة عشوائية تم تطويرها، زوروا لمنطقة المنيرة الغربية، مش علشان المبنية والخدمات اللي اتعملت فيها، علشان الناس بنفسها هي اللي قسنا احتياجاتها، هي اللي نفذت معانا وتحملت المسؤولية، وبقت في لجان من الناس نفسها تنظف وتصون الإنجازات اللي اتعملت حاجتهم هم اللي فكروا فيها. وهم لما خلصنا المشروع ده في قيادات مجتمعية شباب فكرنا في تأسيس جمعية حواء المستقبل. دكتورة إقبال، في شخصية بتحب حضرتك جدا جدا وحابة إنها تسلم على حضرتك، نسمع. لو هتكلم عن دكتورة إقبال فأنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه، هتكلم أقول حاجات كتير قوي من 13-14 سنة وأنا معاها. هي من أول يوم شفتها فيه هي أمي بمعنى كلمة أم، فأمي بحس معها الحنان، لمسة إيديها دي بتديك الحنان، نظرتها ليكي وانت بتتكلمي بتديك ثقة دايما إن انت تقعدي تتكلمي، وحتى لو جواكي خوف لا انت بتتكلمي. ثقتها فيا دايما بتخليني أطلع لقدام وأتقدم، وببقى فخورة جدا إن أنا حتى وأنا بكمل في الماجستير حاليا وأنا واقفة بتكلم وأنا واقفة بعرض دايما يقولولي دي تلميذ الدكتورة إقبال، فحاجة بتخليني أبقى رافع راسي جدا ان هم بيقولوا ان انا تلميذتها وان انا بنتها، ويمكن في دكاتره بيقولوا لي انت بنتها مش تلميذتها. يعني مش عارفه اقول ايه اكتر من كده يا دكتوره، بس يكفي ان مامتي الحقيقيه دايما كل ما اكون مع دكتوره إقبال فهي تقول لي وانت مع دكتوره إقبال انا مطمنه عليكي اكتر من وانت معايا وقاعده جنبي، هي بتخاف عليكي اكتر. ربنا يخليكي لينا وبحبك جدا جدا جدا. اللي كلمت هي نشوى رضوان، أقول الكادر الثالث في الجمعية. بحب حضرتك جدا. أنا بحبها وإحنا كلنا بنحب بعض، إحنا عاملين بيجمعنا اسمه بأمر الحب. يعني إحنا لأن بدون الحب ما كناش نقدر ننجز كل الإنجازات. على فكرة ده سر النجاح، يعني فعلا العلاقة بالحب بين الزميلات والزملاء، ما فيش حاجة اسمها بقى الرئيس والمرؤوس، لا، في علاقة حب وود. على فكرة ده بيسمى اي عمل في الدنيا. بصي حضرتك، بالحب فعلا نستطيع، لانه بالرئاسة او بالعقاب او بالتسلط ما فيش حد بينتمي، ما فيش حد. انت بتعرف الجمعية دي احنا بساعات بنصل الساعة 11 بالليل، بيكون حقيقي ما فيش فلوس تكفي مرتبات الفريق العمل. لما بيجينا مشروع اتعلموا انهم المكافأة بتاعة المدير يتوزع على كل ايا كان هو الفريق ده، واللي انا ما ذكرتش كل اسمائهم لسه في اسماء تانية، الفريق ده اسره وليست فريق عمل، لكن ده ما يمنعش ان في جانب مؤسسي. على فكره انا شديده في اني اعلي قيمه الجمعيه كتنظيم وكمؤسسه، فانا بفصل بين الحب والجانب الانساني. انا امهم وعارفه كل مشاكلهم، بحاول اساندهم وهم كمان بيساندوني، دي حاجه، لكن العمل والانضباط والحوكمه شيء مهم. النجاح يكمن في التفاصيل، شعار حضرتك دايما. أيوة. أنا فعلا لما بنعمل أي فعالية أنا بقعد أقرأ، حتى مش عارفة أقولك إيه، أقرأ بالتفصيل كل نقطة وبنفسي، مع إن هم ما شاء الله بيعملوها كويس، لكن لازم أقرأ بنفسي، وعلمتهم يعملوا كده مع الكوادر الأصغر مني. الحقيقة أستاذتنا الأستاذة الدكتورة إقبال الأمير الصملوطي، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة سابقا، وبل ورئيس الشبكة العربية لتعليم الكبار ومحو الأمية، يعني أنا الحقيقة أحد تلامذتها منذ عام، مش عاوز أكبرها، لكن منذ سنوات عديدة، ويعني كان لسيادتها بصمة على شخصيتي العلمية منذ أن كنت طالبا في مرحلة البكالوريوس، وحتى الآن وأنا أستاذ في المعهد، ويشرفني أن أتزامل مع سيدتها. الحقيقة الأستاذ الدكتورة إقبال تبنت العديد من الدارسين والطلاب، وأنا كنت واحد من هؤلاء الدارسين اللي تبنتهم الأستاذ الدكتورة إقبال الأمير، وهي بتدرس لنا في المحاضرات. يعني كنا بنلمس في سيادتها نموذج وقدوة، شخصية علمية متميزة، وشخصية تتمتع بالعديد من الصفات الأخلاقية والإنسانية، وكانت ترعى العديد من الطلاب والطالبات، وخاصة ممن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية صعبة. والحقيقة كانت نموذج مشرف للأستاذ الجامعي اللي يلمس فيه الدارس والطالب، يعني شخصية يعني يقلدها ويتمثل كل صفاتها. وهي ولا تزال حتى بعد أن عينت في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عملت تحت رئاستها، وكنت أتعلم باستمرار من البرامج والمشروعات، وكانت لما يعني الحقيقة بتنجز عمل من الأعمال أو بننجز معها عمل من الأعمال، نقعد نتدارس هذا العمل، تناقش تفاصيل تفاصيل هذا العمل حتى تعلم أبنائه. أذكر من المرات اللي غرست فيها الدكتور إقبال يعني القيادة والإدارة، إن احنا كنا وإحنا طلاب أثناء مرحلة البكالوريوس، وكانت الأستاذة الدكتورة إقبال بتشرف علينا إشراف مباشر، وكانت بتعلمنا كل اجتماع إن واحد فينا هو اللي يرأس الاجتماع ويدير ويناقش جدول الأعمال وينظم الحوار والمناقشة، تجلس تستمع وتوجه وترشد كل واحد فينا كيف يدير هذا الاجتماع. الحقيقة علمتنا الإدارة، علمتنا إزاي نفكر بأسلوب علمي ومنهج علمي في كل القضايا والمشكلات المرتبطة بمجال الخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي عموما. وكانت بتسند إلينا الحقيقة مهام القيادة والريادة في كثير من الأعمال، فهي نموذج مشرف للأستاذ الجامعي، نموذج مشرف لرواد العمل الاجتماعي يجب أن يحتذى. وأسأل الله عز وجل أن يديم عليها الصحة والعافية، وأن يجزيها عما تفعل وتقوم به من أنشطة في خدمة مصر خيرا، وأن يمتعها بالصحة والعافية، وأن يجعلنا دائما تلاميذ لها نتعلم منها باستمرار. وندعو الله عز وجل لها ولكل الذين يعملون على هذا النهج في خدمة مصر بالصحة والعافية، وأن يجزيهم الله خير الجزاء. دكتور سلامة منصور، يعني أنا من تلامذتي اللي أنا بفخر بيهم، اللي هو فعلا زي ما بيقولوا تفوق على أستاذه، فهو شخصية رائعة محبوبة جدا. لو أنتوا عملتوا كده رأي الطلبة، محبوب جدا وسط الطلبة، له نشاط خارجي، هو يعني يعتبر كمان دارس للشريعة وبيدمج الشريعة في بناء الأخلاقيات للطلاب، وهو في لجان كتيرة في الأزهر. فالحقيقة هو يعني خلقا وعلما أنا بفخر به، ابني بحس أنه ابني فعلا. وأنا شكرا طبعا لكل الكلام اللي قاله. في كل مداخلة أو في كل الحوار إما تذكري كلمة أسرة، إما ولادي، إما دي بنتي، إما ده ابني. فالجو العائلي الجميل الحلو ده هيخلينا بقى نسمع كمان مكالمة عزيزة على حضرتك قوي. نسمع مع بعض. يعني مشاعري تجاه ماما سؤال صعب قوي، يعني هي قادرة أقول إيه؟ يعني مش عارفة، يعني مشاعري هي المشاعر كلها، هي علمتني كل حاجة في الدنيا حلوة، يعني كل حاجة حلوة علمتني. ربنا يا رب يبارك فيها يا رب ويحافظ عليها يا رب، وأشوفها دايما في أحسن حال يا رب. أحلى حاجة في الدنيا هي ماما، ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها. وطبعا هذا ربنا جعلها سبب في كل حاجة حلوة حصلت في حياتي، يعني والله العظيم كل يوم بحمد ربنا عليها، إن هي من أكبر النعم في حياتي. يعني ربنا يحفظك يا ماما حبيبتي. منة حبيبتي أنا بسميها منة قلبي، بنت قلبي، بنت قلبي حقيقي، لأنه الأمومة مش الإنجاب البيولوجي، هي بتجسد لي الإبنة اللي هي مش عارفة أقول إيه. يعني أنا عمري ما فكرت لحظة أنها مش بنتي، أنا لم أنجبها، ولكنها تربت معي، هي تربت معي في بيتي، لأنها طبعا قريبة جدا لنا، قريبة قرابة دم، ولكنها تربت في بيتي لظروف كتيرة خاصة بوالدتها، وعاشت معايا العمر كله. فأنا متهيألي ما فيش بنت بتحب أمها زي ما منا بتحبني، كان واضح جدا. طبعا يعني هي ما تتحملش أبدا تسمع صوتي متضايقة أو تعبان، غير أولاد كتير بيكتفوا برسالة أو وردة، هي لا، هي مجرد انها تحس ان صوتي شويه ترعش كده ولا متضايقه من حاجه، بتيجي فورا من الشيخ زايد، هي ساكنه، الى المهندسين الساعه 1 بالليل. منا بطلت حاجات كثيره انا ما كنتش حباها وهي كانت بتحبها عشان خاطري، بفخر بيها شكلا وموضوعا وطيبه، وواخده كل القيم اللي انا اتمنى انها تكون عندي. كنت حضرتك حريصه على درس نفس القيم اللي تربيتي عليها في منا. بالظبط، هي الطيبه والحنان الإيمان والعطاء والتنازل من أجل الغير. يعني هي بقى الصدقة الجارية اللي هتكون بعدي، مش هي بس، إنما يعني حقيقي كل دول، بس منا لها وضع خاص، وبدعيلها بكل السعادة. وحفيدتي روفان دي أحب يعني طفلة إلى نفسي، ويمكن هديت لها أحد الكتب بتاعتي، لأنها برغم أنها صغيرة 10 سنين، تصوروا أنها لما تلاقيني زعلانة من أنها ماسكة الموبايل، وده بقى يعني أقول إيه دسمة الأطفال هي ما خلاص لما تيتا تقول حاجة خلاص بتحترمها، ما تحبش تزعلني خالص. بنقعد بنتكلم في قضايا روفان حقوقية جدا، وتقعد تناقشني، بحس باستمتاع عقلي معاها. يعني عايزة أقول على فكرة بقى يعني إحنا اللي عايزين نقول إن روفان معنا على التليفون دلوقتي. يا ده مفاجأة جميلة، يا رب تقول بس كلام حلو عشان تعرف تنقد كويس. تيتا إقبال، بحبك قوي قوي قوي علشان علمتني حاجات حلوة كتير، وبزعل منك علشان بتزعلي لما بمسك الموبايل كتير. بحبك قوي قوي يا تيتا. يا بنت القلب، يا بنت الحب، يا بنت الشوق، يا بنت 60 قلب أبيض من الهدوء، يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه، أنا نفسي أفتح قلبك وأدخل وأعود. قضية محو الأمية من القضايا المهمة جدا، وحضرتك توليتي مؤخرا منصب الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية، والكثير والكثير من الإنجازات في هذا المجال. شوفي، الأمية أولا عايزة أشير أنها لم تعد أمية أبجدية، ليست هذه هي قضيتنا أو التحدي بتاعنا. إحنا بنتكلم في بناء الوعي، مش فك الخط. فك الخط ده سهل ومش هيؤدي على فكرة التقدم. الأمية بمعناها الجديد اللي احنا متبنيينه في الشبكة، وانا متبنياه وكل المجتمع المدني الواعي متبنيه، انه بناء الوعي، بناء الاتجاهات، بناء المهارات، من ضمنها بناء العقول، بناء الفكر. الفكر طبعا، لا فقر الفكر هي دي القضية الأساسية. وعلى فكرة دي ممكن تجديها مع حتى ناس معهم دكتوراه. أيوة الفكر، احنا عايزين نبني فكر. ما هو ده بناء الإنسان اللي حتى السيد الرئيس بينادي بيه، بيشير بيه. آلياته إيه؟ هو المجتمع المدني، أحد آلياته إن المجتمع المدني يمتلك التواصل المباشر مع المواطنين، يمتلك احترام المواطنين، يمتلك الاستماع لأرائهم والحوار حول احتياجاتهم. إحنا عملنا نموذج جديد في الشبكة اسمه نموذج محو الأمية، مدخلا لتمكين المرأة والمجتمع. بمعنى إن عملنا منهج قائم على احتياجات المرأة والأسرة. يعني إيه؟ سألناهم أنتوا عايزين تعرفوا إيه؟ عايزين تتعلموا إيه؟ القضايا اللي هم عايزين يعرفوها، جبنا خبراء في التربية، وعملنا منظومة، عملنا كتاب لمحو الأمية. تم اختيار المنهج ده من المايكروسوفت واليونسكو إلى تحويله إلى ديجيتال، يعني بقى فلاشة، تقدر الست من خلال الفلاشة دي تتعلم القراية والكتابة في بيتها. وابتدينا نعلمها إزاي تتعامل مع التاب ومع الأجهزة الرقمية الإلكترونية. بالضبط. فابتدت الست الأمية والشابة الأمية تخش عالم النت، مش حكاية بقى أنها عرفت أولا جابوا نتائج ونجحوا، أعلى ميت أعلى كتير جدا من البرامج الأخرى. في نفس الوقت الوعي اللي حصل للمرأة بقى وده اللي يهمنا، ابتدت تخش على العالم بقى على النت، وابتدت تقعد مع أولادها. كانوا زمان هم يعرفوا يلعبوا على الموبايل وهي لا، بقت تعرف الكلام ده، بقت تخش معهم، بقت تشوفهم فاتحين ايه بيعملوا ايه، يعني ابتدى يبقى في مجال للحوار بينهم وبين بعض. تنمية الثقافة والوعي الى جانب محو الأمية، لا وازاي تحسن من مظهرها، ازاي تطبخ صح، ازاي تعامل زوجها لما يتعصب، ازاي تعامل اولادها، هو ده اللي فن التعامل في الحياة عموما. وذكاء منكم يعني ان انتوا توجهوا هذه الرسالة للمرأة. الحكمة بتقول اذا اردت ان يعني تعلم رجل فانت بتعلم رجل، لكن لو اردت ان تعلم اسرة علم المرأة الام، لان هي طبعا هي اللي عليها الدور كله بالنسبة للاسرة. ده صحيح، وهو ده اللي قلت في بداية الحلقة، انا اهتمامي او رسالتي المرأة. هي المرأة والتعليم والتعلم، عايزين تعلم مدى الحياة، عايزين الشباب يعيدوا تفكيرهم في مهاراتهم واستعدادهم للمستقبل، في مستقبل خطير هيقضي على مهن للثورة التكنولوجية الرابعة، هيقضي على مهن كتيرة وهيطلع مهن جديدة. هنتبنى ده في الشبكة في تعليم الكبار. الشبكة دخلت عضو في أقوى تنظيم عالمي اللي هو الحملة العالمية للتعليم، الدول كلها داخلة فيها. الشبكة عضو أيضا في الحملة العربية للتعليم. عملنا 4 شبكات عربية مهتمة بقضية تعليم الكبار. عملنا شكل جديد أو تنظيم جديد اسمه البيت العربي لتعليم الكبار. احنا عندنا قوة ناعمة، المجتمع المدني والجهود الشعبية قوة ناعمة في تعليم الكبار وفي بناء الوعي. لازم في المرحلة دي الوطن العربي بيواجه تحديات، نقدم احنا شكل جديد من تعليم الكبار يتمثل في بناء الوعي وبناء الفكر بناء المهارات على فكرة، وبيحقق كمان الأمن والسلامة، الأمن الاجتماعي والسلامة للمرأة والأسرة، بيحميها التعليم، بيحمي التعليم مهم جدا للمرأة أولا ولكل أفراد الأسرة علشان نحقق الأمن الاجتماعي. دكتورة إقبال، وبنتكلم مع حضرتك عن الحياة الآمنة وفكرة مدن آمنة للمرأة المصرية، إحدى مبادرات الجمعية ومشروع كان جميل الحقيقة. فعلا طبعا بتوجه بكل التحية والتقدير لجهاز الشرطة في مصر، بتعلهم بربنا يحميهم. وعايزة أقول أنا لما بسافر الدول العربية بشكر ربنا على الأمن والأمان في مصر الحقيقة. وإذا كان إحنا ما عندناش غير إن إحنا بنمشي آمنين في الشوارع وعايشين في بيوتنا بسلام، يبقى دي كفاها نعمة علينا. أمن هو الضالة المنشودة في أوطاننا العربية كلها، وإحنا في مصر بنتمتع بيها. فتحية وتقدير للشرطة والجيش، تحية وتقدير للشعب المصري الحقيقة كله، اللي لازم وواضح قد إيه تكاتفه وتماسكه، وربنا يا رب يحمينا من كل شر. بعد المبادرة مبادرة مدن آمنة يعني حصل حراك كده، وتعملت وحدة لحماية المرأة من العنف في كل الأقسام تقريبا من قبل وزارة الداخلية. بالضبط، مدن آمنة للمرأة ده كانت أول فكرة من الأمم المتحدة، احنا عملناها في منطقة إمبابة، ساعدتنا فيها محافظة الجيزة طبعا واليو أن ومن والمجلس القومي للمرأة. تحولت المنطقة، ويمكن ياريت تبقوا تزوروها من منطقة يعني كلها عنف على المرأة وعلى الأسرة كلها إلى منطقة بؤرة نور من الشباب اللي أصلا كانوا بيمارسوا العنف، سواء بيتعاطوا مخدرات، سواء بيعملوا تحرش، سواء بيسرقوا. هذه المنطقة بفعل برضو أبناء المنطقة، وأنا عايز أقول إن فلسفة العمل الاجتماعي الناجح هو اقتناع الأهالي نفسها، الأهالي، وأن يكمن القوة في الأهالي مش في الجمعية، لأنه كده في التفاصيل. أيوة بالضبط بالضبط. عشان أنامي منطقة وعشان أواجه مشكلة منها فيها، أنا جهة بدعم، بوجه، ببني قدرات، ببس الثقة، بنظمهم، مسؤولية أي عمل بالضبط كده. علشان هي دي التنمية، إنه إزاي أخش منطقة بالناس اللي فيها، بالكوادر اللي فيها، أغيرهم وأعمل معاهم لحمة معينة وتنظيم معين، وأنا أبتدي من بعيد أوجههم. تغيير الإنسان قبل تغيير المكان، ده كلام مظبوط. لو غيرت الإنسان هيغير المكان، هو يهيب قبله أهم. يعني إحنا بنقول تنمية البشر أهم بكتير من الاهتمام بالحجر، لأن فعلا الإنسان هو صانع الحضارات، هو صانع كل شيء. فلما تحمليه حضرتك مسؤولية أي تنمية بالإقناع، بالحوار، بالرؤية اللي حضرتك توريها له، بيقتنع. احنا كل واحد عايز يحسن اكيد من مستواه، هو بس كل هو ما الحقيقة الناس محتاجة حد يثقوا فيه، وحد صادق، وحد بيحترمهم وبيستمع حقيقي لكلامهم وحوارهم، مش يستمع ويروح يعمل اللي في دماغه. لا، يعني لازم نكون صادقين مع الناس. والناس عندها، الشعب المصري ذكي، عنده ترمومتر بيحس ده، فلترة على طول. البني ادمين دول فعلا، يعني احنا لما روحنا نفذنا المشروعات بتاعتنا، سواء نموذج محو الأمية، المنهج التمكين، او مدن آمنة، او مدن تعلم، كل دي نماذج احنا عملناها الحمد لله. لما عملنا ده رحنا في اقاصي قرى اسوان، رحنا في اقاصي قرى الاسماعيلية، العشوائيات كلها. الناس اول ما بتقعد تبقى متحفظة، لكن لما بتسمع احنا صادقين، ما بنقولهاش الا الحقيقة اللي هنعملها، ولازم هم يشاركوا. دي مهمة جدا. كفانا أن يعتمد مواطن على الدولة أو على المجتمع المدني، لازم يشارك، لازم يشتغل، لازم يتعب معنا، لازم هي دي المواطنة. حق وواجب، وده اللي بنعمله في كل مشروعاتنا. العنف اللي حضرتك قلتي عليه مهم جدا. العنف محتاج آليات لمواجهته. أولا لازم المواطن يشعر بالأمن، يشعر أن الدولة بتحميه، أنه هتجيب له حقه. كمان نغير اتجاهات الأطفال. الأطفال احنا بنشتغل دلوقتي مع الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بنشتغل مع المسنين ده وده. هنعمل كمان حاجة جميلة نطلقها بقى من عندكم، ان هنعمل حملة من المسنين، حملة تطوع تواصل أجيال. الشباب، المسنين، الأطفال. هنعمل حملة تطوع تحت ريادة طبعا الدكتورة نيفين القباج، اللي هي أكيد هتعمل بصمة، لأن هي أساسها مجتمع مدني. عايز أقول ان هذه الحملة التطوع وتواصل الأجيال بين الشباب والمسنين والطفولة، إن شاء الله هنطلقها بالتعاون طبعا وتحت رعاية الوزارة. كلام اللي قلناه، الأمن الإنساني والمحبة والتعاطف بين دكتورة إقبال، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، لكن قبل ما نختم معاكي حابين نتعرف على رؤيتك لمصر الجديدة، مصر على الطريق الصحيح، والكثير والكثير من الإنجازات. أنا مش هتكلم على الإنجازات لأنها واضحة للعيان، ولو أنا قلت إنجاز واحد قلته قبل كده، اللي هو إن إحنا الدولة الوحيدة العربية الآمنة، مش بقولها من خلال النت، وأنا بقولها من خلال إني زرت وبروح كل الدول وبعد مع كل ممثلين الدول. نحن الدولة الوحيدة والحمد لله الآمنة المستقرة، مفيش حد بيبات جعان، مفيش حد بيبات متعري، مفيش حد بيبات قلقان. عندنا تحديات، عادي عادي، يعني تحديات زي تحديات حنتجاوزها بإذن الله. أولا بشراكة حقيقية بين كل الشركاء المسؤولين عن مصر، اللي هو الدولة، الحكومة، القطاع الخاص، القطاع المدني. لازم كل واحد فينا يبقى له مهمة محددة ونسأل عنها. لازم نواجه الشائعات كلنا مع بعض. لازم نحط قدام عينينا اللي حضرتك قلتيها أستاذة هبة، بناء الإنسان بالفن بالرياضة. فكرة بقى في دلوقتي أساليب غير تقليدية لتغيير الاتجاهات. أيوة. إحنا بنعمل مسرح تفاعلي، المجتمع نفسه هو تصوري اللي بيمثل وبيعمل أغاني وبيعمل أفلام وبنقعد نعرضها ونناقشها. إحنا عاوزين الحقيقة حملة ثقافية، مش مجرد يعني أنا زعلانة قوي الحل يعني الإعلام والثقافة والأفلام، وإن إحنا بنكرم برضو الرموز بتبقى قدوة لشبابنا مش قدوة حسنة. الحقيقة لازم نعيد النظر في خريطة الثقافة في مصر، إن إحنا ندعم قيم الثقافة المحترمة، الهوية المصرية العربية، احترام الكبير، احترام الوطن، النظافة، اللي هي مبادئ وأهداف التنمية المستدامة اللي إحنا مفروض في مصر موقعين، ولازم نسأل عن 17 هدف من أهمه بناء الإنسان. دكتورة إقبال، زي ما قالت هبة فعلا الوقت مع حضرتك مر سريعا، وكان عندنا العديد من التساؤلات، لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنتابع حضرتك والإنجازات والنجاحات، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن في عطاء مستمر طول ما إحنا عايشين هندي، لأن مصر دي بلدنا وتستحق هذا العطاء الحقيقة بالحب. بنشكر حضرتك جدا وسعدنا باللقاء مع حضرتك، والحقيقة كانت سهرة سرية جدا بكل الإنجازات وبهذه المسيرة الحافلة. شكرا لحضرتك جدا دكتورة إقبال. أنا اللي بشكركم لهذه الثقة الغالية، ويا رب أفضل. أنا بدعي ربنا دايما أن الآخر لحظة أعطي لمصر، ومصر تستحق العطاء لآخر نفس من أنفسنا. أنا المصرية دكتورة إقبال الصملوطي. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات منى خليل، هبة يوسف. سهرة أنا المصرية، موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.